إذا كان واحد الأب وعدة أبناء والكل قادر على الأضحية واحدة حتى مع القدرة واحدة ممكن يتحدى ما تأخذ بحشوة نعم فإن ضحى كل واحد عن الأضحية مستقل ومن تطوع خيرا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.